السلام عليكم. أمس بالليل بصراحة دردشت مع أحد الأصدقاء من المغرب، كان يعمل في جهاز التحري، يعني احنا نسميه مباحث تقاعد طبعا. يقول عن قصة لشرطية مغربية، يقول هذه قصتها عجيبة جدا. هذه البنت أول ما بدوا يعينون الشرطيات في يعني في الجهاز الأمني، كانوا يحطونهم في إدارة المرور فقط إلى عام 2004. فمن عام 2004 افتحوا لهم مجالات ثانية، خلوها تدخل في اختصاصات ثانية، يعني مثل يعني التفتيش والتحري وغيره. يقول كانت في فتاة مغربية من أهل مراكش اسمها غدير أو قدير، يعني غدير. يقول غدير هذه بنت في منتهى الجمال، يعني اللبس العسكري عليها يعني كأنها بنت موديل، جميلة البنت. يقول من لبست البدلة العسكرية وهي تعرض يعني للمضايقات في الشارع، اللي يشوفها يبهر، يعني يبهر في جمالها، في رقتها، في شعرها، في عيونها، لكن إيه يعني البنت ملتزمة، ما هي من البنات اللي التميع وكذا، لكن جمالها طاغي على البدلة العسكرية. فيقول لما افتحوا 2004 أن يحطونه في اختصاصات ثانية، البنت هذه قدمت على شنو؟ قالت أنا أبي أقدم على قسم التحري أو التفتيش أو المباحث، يعني شغل جنائي. في البداية لما يشوفون شكلها كذي يقول مستحيل، يعني بنت مثلك يعني بهالنعومة وكيوت على قولتهم، يعني وين وديك احنا مباحث؟ يقول كانوا يرفضون طلبها. راحت حق ابوها، ابوها كذلك كان ضابط سابق متقاعد، وقعدت تشتكي وانا ابي اصير تحريه، وقال لها يا بنتي يعني انا والله ما الومهم، يعني انت لو مثلا تواجهين متهم شلون راح السيطرين عليه؟ يعني قالت لا انا مدربه وانا كذا وانا. المهم راح توسط لها، قال يا جماعه بنتي شنو اللي ناقصها؟ يعني قال والله بنتك بالعكس يعني سجلها يعني الوظيفي جدا محترم، لكن احنا لما نشوف شكلها البنت ورقتها وانها يعني ما هي طويله حيل ولا هي قصيره مثلا، يعني طولها ووزنها وشكلها كيوت، يعني البنت كانها عرضت ازياء، هذه شلون نوديها يعني مع المجرمين؟ ما تنفع، احنا حاطينها في المرور وبتلشنا من كثر التحرشات الناس تتحرش فيها، اي واحد يشوفها يقول لها تكفين خالفيني، فشلون نبي نخليها التعامل مع المجرمين؟ قال يا جماعه هذه رغبتها، واللي حصل عليه يحصل على اي بنت ثانيه، البنت لها رغبه في خدمه بلدها في هالقطاع هذا، خلوها. قال اوكي اتحمل المسؤولية، قال أنا أتحمل، شو بيصير؟ اللي يصير كاتبها رب العالمين، أنا ما عندي مانع. طبعا بعد ما قال حق بنته تحملين يا بنتي اللي تواجهينه، ترى قسم الجنائي والتحري والتفتيش وكذا شيء متعب، شيء يبيله يعني يبيله مواصفات خاصة في الإنسان اللي يعمل فيه، سواء رجل أو امرأة يعني. قالت أنا راضية، قال أروح أتوكل على الله. اشتغلت على حظها، بدت عندهم سالفة. يوم الأيام عثروا على جثة معلمة مقتولة في بيتها، مأجرة شقة ولأن غالبية المعلمات يعني مثلا لما يروحون يدرسون في المدارس اللي في القرى اللي في الجبال وكذا، تكون المعلمة من العاصمة لكنها تنتقل إلى هالمكان هذا علشان فقط تدرس ويوفروا لها سكن يعني سكن معلمات أو شقة بسيطة هي تستأجرها يعني على حسابها. فهذه المعلمة ما كانت من أهل هالقرية هذه. يوم الأيام صحوا الجيران على رائحة يعني عفن وكذا ويضربون على جارتهم اللي هي المعلمة ما تفتح الباب. بلغوا الشرطة ونما جو كسروا الباب ولا هذه متوفية. شلون متوفية؟ واحد طاعنها بسكين. زين ومبين انه في محتوياتها واغراضها مسروقات، يعني ممكن ان العملية يعني كانت بداعي السرقة لان لم يتم الاعتداء عليها يعني جسديا ابدا الا في الضرب. المهم سجلوا قضية وقعدوا يتحرون وعن شخصية المعلمة أو من وين، اسألوا عن أهلها هل فيها يعني في مشاكل سابقا، من أخوانها قاموا يستدعونهم ويحققوا معاهم مع أبوهم، يعني هل بنتكم مثلا معاها مشاكل بينكم وبينها، يعني هل مثلا رافضين أنها تعمل في هالمكان وممكن أحد جاء وقتلها؟ قالوا لا أبدا، البنت اللي توفت الله يرحمها كانت في قمة الأخلاق وبارة في والديها وإنسانة يعني مربية فاضلة، أبدا ما عندها أي مشاكل مع أحد، تروح المدرسة وترد السكن تنام بعدها التعب وتجمع حراتب ويا الله تلقى لها فرصة أو إجازة علشان تنزل تروح البلد عند أهلها وتصرف عليهم دائما ومحافظة على دوامها ويحبونها زميلاتها. هذا صعب يعني الموضوع على رجال الأمن، يعني شو الحل الحين؟ ما في أي خيط يوصلنا إلى يعني أي دليل. المهم استمر البحث والقضية أصبحت ضد مجهول. بعدها بأسبوعين ويجيهم بلاغ من أحدى القرى كذلك النائية يعني اللي في الجبال يعني لكن قريبة من القرية الأولى أن في جثة. زميلة واحدة من المعلمات رايحة لزميلتها الصبح، متعودين أن يطلعون مع بعض يروحون الصبح يعني تروح معاها للمدرسة، فضربت عليها الباب ما فتحت. لما دفعت الباب بيدها ولا الباب مفتوح شافت المنظر ولا صديقتها مقتولة. اتصلت في رجال الأمن وحضروا، انقلبت الدنيا. هذه ثاني معلمة يتم قتلها بنفس الطريقة لأنها ساكنة بروحها وتعرضت للطعن بسكين بآلة حادة ما هم عارفين منه. حققوا مع المعلمة قالت أبدا أنا متعودة يوميا الصبح أروح معاها للمدرسة لكن في نهاية النهار لا لأن أنا مخطوبة ومتعود خطيبي هو اللي يجي ياخذني بعد ما يطلع من دوامه، لكن الصبح دائما أمرها. واستغربت أني يعني أضرب عليه الباب ما فتحت، لما دفعت الباب الباب كان مفتوح. حققوا مع المدرسة حققوا مع انجنة، وهذه ثاني معلمة والأولى معلمة ونفس إدارة الشرطة هي تتبع القرى هذه اللي حوالينها، طبعا يسمونهم الدرك يعني أو الدرك الملكي أو شيء كذي يعني، لأن دائما الأماكن البعيدة يعني عن العاصمة يمسكونها الدرك مو الشرطة عندهم. المهم ما لقوا أي دليل ولا عرفوا شنو القصة ولا من وراء هالقصة هذه. بعدها بأسبوعين ثلاث وجريمة ثالثة. الله أكبر، لا تقول معلمة، إيه نعم معلمة وساكنة بروحها ولا ومسروق منها جميع محتوياتها ونفس الطريقة الجريمتين السابقات. قالوا لا لا لا الموضوع مقصود، مقصود بالمعلمات، ثلاث معلمات وراء بعض بهدف السرقة، يعني هذا اللي قاعد يعني يتصيد الضحايا قاعد يختار المعلمات. أكيد إنه قاعد يراقب المدارس. زين ليش هذا المجرم ما يختار إلا وحدة تكون وحيدة في البيت؟ شلون يعرف؟ وشلون يعني يدخل البيت بدون ما يكسر الباب؟ قاعد يحطون سيناريوهات. زين ممكن إنه مثلا يتعرف على المعلمة، كذي حطوا في بالهم في البداية، ممكن يتعرف عليها وينشأ معاها علاقة ويروح لها البيت. قالوا لا لا، المعلمات اللي توفوا لما شيكوا في سجلهم التاريخي والسوابق وأخلاقهم في قمة الاحترام والتربية، هذول بعيدين عن موضوع العلاقات وكذا اللي تنشأ منها الجريمة. لا أكيد في سيناريو ثاني. قالوا خلونا نبحث في المدارس، ولاحظوا شيء أن كلهم معلمات مرحلة الابتدائية. فقاموا هالشرطة يفترون والمحققين على المدارس، إذا شفتوا شيء غريب، إذا مثلا منو ممكن يترصد المعلمات. طبعا صار رعب، والمعلمات صار أغلبهم ما تروح الدوام، وفي مدارس تسكرت وقتها، يعني سبب أزمة تعليمية هذا المجرم، لأن كارثة إذا يتعمد أن يتصيد المعلمات. صحيح أن 2004 ما في يعني سوشيال ميديا اللي تنقل الخبر بهالسرعة والناس كلها تعرف، لكن الثلاث جرائم حصلت وين؟ في مدارس عند معلمات، يعني معلمات يسولفون حق بعض، وأولياء الأمور دروا، وثلاث مدارس يعني ثلاث قرى أو أربع قرى كذي، يعني الموضوع سبب رعب كبير. فقالوا السلطات الأمنية احنا ما ننتظر علشان يتم قتل المعلمة الرابعة، يعني اللي فينا مكفينا، خلونا نتحرك بسرعة. على ايامها عندهم نقل من الشرطيات اللي من المرور رايحين حق الإدارات الثانية، فقالوا يبقى جيبوا الشرطيات خلونا نستخدمهم بدال المعلمات. يعني الشرطية ما تلبس لبس العسكري، لا تلبس لبس المعلمة. شنو يلبس المعلمة؟ تلبس وتقعد في المدرسة، ويحاولون ان يشيكون على اي شيء مريب غريب يحصل في نهاية اليوم المدرسي، او مثلا احد يراجع المدارس كذا. المهم وفعلا جابوا هالشرطيات ولبسوها ملابس المدارس وخلوهم يروحون في. طبعا تقولي شنو ملابس؟ لان انا بالتقرير مكتوب ان نفس المئزر او شيء كذي، اعتقد عندهم نفس ستايل معين حق المعلمات او يعني. المهم فانه يقعدون في المدارس كانهم معلمات، وزعوا على كل المدارس على القرى واللي حواليها والمناطق اللي حصلت فيها الجرائم والقريبه منها، لعل وعسى ان يعني يلاحظون الشرطيات، يلاحظون او المفتشات يلاحظون اي امر غريب. او فعلا من بين الشرطيات منه غدير، وهذه اول مهمه لها. غدير بنت في قمة الأخلاق، أدري جميل أدري، لكن قاعد أقول لكم إيه، في قمة الأخلاق ومتربية على الطيبة ومساعدة الناس وكذا. فقاعدة في المدرسة حست بالملل، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما شافت أي شيء غريب ولا أي شيء يعني غير معتاد، زهقت من القعدة. فقالت أنا خلاص أنا أساعد الناس المحتاجة، إذا أحد مر عليهم إذا شيء كذا، يعني ما تقصر بأحد. تجي مثلا واحدة ولية أمور تكسر خاطر، والله أولدي يعني ما عنده كتب، تقوم تساعدها، يعني قامت تشتغل في المدرسة مساعدات كذي، يعني تبي تسلي وتقضي وقتها ومنها يعني تأخذ أجر بالعالم. من بين الناس اللي تجيهم على المدرسة في واحدة جت طاقها زوجها، فقعدت تبكي عند باب المدرسة وكذا. جتها غدير قالت لها عسى ماشر شنو صاير؟ قالت والله أنا زوجي ضربني وأنا كنت جاية هني بشوف ولدي، لكن زوجي يعني ضربني وخذ الولد وقال لي ما ترجعين البيت، وأنا أهلي موجودين في العاصمة يعني في دار البيضاء بعيدة عني المكان هذا، والحين شو وديني ومن هالكلام. إيش قالت له غدير؟ غدير تبي تساعده، قالت له يبا أمشي وديني إياه الحين أمس قلتش كسرة. قعد طالح قالت له يبا، هذه المرة تقول حق غدير تقول له يبا زوجي يعني بالنسبة لك وحش، طول بعرض بضخامة وانت بنية كيوت يعني تشوف البنت الجميلة الشقرة اللي تقول انت وينك وين زوجي، هذاك ما يحترم احد، ما عنده لحية مسرحة، لا تقولي لي شرطية ما شرطية، هذاك ما يحترم احد، انا ما بي ادخلك مشاكلي. قالت زين شو تسوين الحين؟ قالت والله ما ادري وين اروح، قاعد افكر وقاعدة تبكي وعليها كدمات في الوجه وكذا وجروح بيدينها ما ادري شو مسوي فيها، ساحبها بالارض يعني مكسرها الرجال. قالت لي يبا تعالي تعالي، انا عندي هني ماجري لي غرفه فيها القريه هذه اللي احنا فيها، تعالي باتي عندي وباكر الصبح انا اشوف لك احد يوصلك للدار البيضاء عند اهلك. قالت لها جزاك الله خير. اول شيء رفضت المراه وقالت لها يعني انا ما ابي اثقل عليك، قالت لها تعالي ما يخالف. راحت معاها. المهم البيت اللي مأجرين لها عبارة عن غرفتين وتكرمون حمام ومطبخ، بيت قديم يعني لكن يعني مرتب. فقالت له روحي نامي بغرفة وأنا بغرفة. قالت له أوكي، هذا فراش هذا كذا نامي. تعشوا طبعا وكذا وسولفت وياها وتعرفت على قصتها وهذا شنو متى متزوجة، وقالت خذاني واحنا عائلة فقيرة ودام اشتكي حق اهلي ما يعني ما يعني ساعدوني. قالت لا ما يخالف، باكر انا اسهلك الموضوع انك توصلين حق اهلك احسن ما تقعدين بالشوارع. قالت جزاك الله خير. راحت نامت غدير، قعدت في الغرفة شوي وتبي تنام شوي وتسمع هذه المرأة متضايقة وكذا وحاطة على الراديو وتسمع أغنية شوي، ولا صوت الأغاني بدي يرتفع. هذه غدير قالت أنا إيش جابني على البنت هذه، ابتلشت فيها يعني الحين طاقتش زوجتش وحالتك حالة وأنا مستضفتك عندي في البيت ونبي ننام تعابة وأنت مشغلة الغاني قالت هذه صدق قليلة الأدب، زين سوي فيها زوجها ما ألومه والله، الظاهر هذه مزعجة. المهم من التعب هذه غدير غفت نامت، حاطة سلاحها جنبها ونامت شوي ولا صوت الأغنية يرتفع أكثر. هذه غدير عسكرية مدربة وتفهمها وهي طايرة. قالت لحظة شوي، صحت على صوت الأغنية بصوت عالي يعني. قالت هذه ليش قعدت ترفع الأغاني وكانت تعبانة وتبي تنام، وكل شوي أحس أنها ترفع الأغاني أكثر كأنها تبي ترفع صوت الأغنية علشان تغطي على الشيء، لأن مستحيل هذه مبسوطة فرحانة ورفعت لي الأغاني هذه الفرحية. انتبهت، قالت لا لا لا أنا خلنا أكون منتبهة وخليها، دام أن أنا عطفت عليها ما أبي يعني أخرب المعروف اللي سويته. حط راسه على المخدة وطالع الباب شوي وتحس في حركة كأن هذه المرأة قامت يعني طلعت من الغرفة. سكتت غدير فاتحة عين ومسكرة عين مثل الذيب أو الذيبة شوي، ولا تدخل عليها غرفتها. أول ما دخلت عليها الغرفة وتنتبه ان هذه المرة ماسكة بايدها سكين وقاعدة تمشي على اطراف اصابعها، وتقوم غدير وتمسك هالمرة، سيطرت عليها على طول بحركة سريعة. والبنت مدربة صحيح جميلة، لكن دير بالك من الجريمة، لا صار عندها فنون قتالية. ذاك اليوم 4 مصريات ماخذين الميداليات الذهبية في الكاراتيه في الأولمبيات اللي فاتت. يعني حبيبي المرأة إذا دخلت فنون قتالية تبدع. المهم أنا عندي أولدي يلعب كاراتيه، بأطلع لكم برا الموضوع، يلعب كاراتيه ومستانس، كل ما دخلوه مع لاعب يمسك اللاعب يكسره. ودوه مرة أوكرانيا يلعب مع فريق ثاني، فجابوا له وحدة تلعب كاراتيه، قالوا له نبيك تباريها. قاعد يضحك ويقول لا أنا ما مدي يدي على بنت. يقول لا ما مدي على بنت. قالوا لا ما يخاف، مدي يدك مدي يدك، لا نبيك تمسكها تكسرها تكسر عادي عادي. قال لا لا لا عيب، وإحنا يعني مو متعودين إنه واحد يمد يدي على يعني على بنت حتى لو كانت لاعبة. يعني أنا رجل، أنا أكيد راح أضربها، راح يعني أسبب لها يعني ألم يعني. قالوا إيه أوكي يلا إذا فيك خير يلا. يقول أول ما ودينا يا يبا أمسكتني هاللعبة الكاراتيه كسرتني تكسر. يقول يا يبا ها ولا لاعب مر علي بخفتها وقوتها، ويقول بلمح البصر يا يبا تشيني فوق وتحطني بالأرض كسرتني تكسر. المهم هذه غدير الجميلة مسكت هالمرأة على طول كتفتها وحطتها بالأرض وربطت إيدينها عندها بشال وما أدري شنو، ربطت إيدينها من الخلف وحطت الباقي الشال في فمها عشان ما تصرخ ولا تتكلم، وحطت سلاح على راسها. قالت لها ولا كلمة ولا نفس. قالت انزين سكتت. قالت أنت من معك؟ شوف هني الذكاء العسكري، مو أهبل يروح يركض على طول على بني يدور أحد أو يبلغ العمليات، لا لا لا. قالت لها لأن أنت مستحيل، لأن هي عندها خلفية عن الموضوع، في معلمات يتم قتلهم وكذا وهم يدورون. طاحت على بحظ منه غدير. قالت لها أنت منو معاك؟ قالت أنا معاي شاب برا. فسألتها قالت شلون يعني تنادينه، شلون تقولي له انك انجزتي المهمه، يعني انك سيطرتي على الضحيه، ولا معاها هذه المجرمه معاها اللي هو التريك او الليت المصباح هذا، تقول انا اطلع عند الباب وبس اشغله واطفيه وهو عارف، لانه هو اصلا كان يراقبنا من اول ما كلمتك من عند باب المدرسة، وينتظر طول النهار إلى أن جاء الليل وينتظر بس أني أطلع أقعد يعني أشر له في هالمصباح هذا. قالت أوكي. وتقوم غدير بعد ما ربطت هذه المجرمة تربيطة محترمة ومعاها سلاحها، وتقوم وتشغل الكشاف من الباب، ويجيك هذا الولد عمره 27 سنة يناقز كنا أرنب جاي مطمئن أن المجرمة هذه شريكته مسيطرة على الضحية. هذا شنو دوره؟ دوره يجي يساعدها في السرقة، يخلص على الضحية مرة واحدة، يرتب الأمور. أول ما دخل هو مستانس يحسب أن هذه شريكته اللي فاتحت الباب وتأشر له بالمصباح، ولا هذه غدير أو تمسكه وتحطه في الأرض وتحط السلاح على رأسه وتربطه تربيطة محترمة، وعلى طول قامت تصرخ بالشارع لين شافت الناس وطلعوا الجيران، قالت بلغوا الشرطة، ما عندها حتى تليفون، وقاموا اتصلوا وفعلا حضروا رجال الأمن، ولا هي مسيطرة على المجرمة وعلى شريكها ومعاهم أداة الجريمة اللي هي السكين، حتى السكين لما فحصوها ولا فيها آثار دماء قديمة تعود للضحايا السابقين، واعترفوا في كل الجرائم، لا واعترفوا عن جرائم أصحابها أصلا ما راحوا بلغوا، لأن دخلوا على كذا وحدة وسرقوا منها لكن هددوها انه راح يرجعوا لها مره ثانيه يقتلونها ويقتلون عيالها اذا راح تبلغت او شيء يعني. لكن هم كانوا يترصدون الضحايا اللي يتاكدون ان هذه عايشه بروحها عن طريق هذه تجي وتسوي نفسها يعني في كل مره عند المعلمات انه والله زوجها طاردها وان هي ولية امر وما خلاها تشوف ولدها وان هي مسكينة وبيتها بعيد. فالمعلمات ياخذونها ولان عندها خلفية في موضوع ان في بعض المعلمات اللي يداومون فيها المدارس يأتون يعني اهاليهم في مدن رئيسية لكن جايين لنا عشان يقدموا لانهم موظفين في المدارس اللي تكون في الجبال او في القرى اللي بعيدة عن العاصمة. فتعرف ان هذه تكون ساكنه اما مع شركاتها معلمات او عندها سكن خاص فيها. فهي هذه تاكد لما تروح لها للسكن اذا شافت في احد معاها في نفس السكن تقول لا خلاص انا بروح وعندي احد من اقاربنا بروح عنده. اذا تاكدت ان هذه المعلمه اللي ما اخذتها معاها البيت ساكنه بروحها تقعد عندها لحد الليل لين تنام وتقوم تشغل الاغاني عشان شنو ان اذا ارتكبت فيها الجريمه ما تصرخ او تنفضح وبعدين تاشر فيها الكشاف هذا اللي هو المصباح حق الشركه علشان يجي ويخلص عليها. مالكم بطويله تم احالتهم للمحاكمه بعد اعترافاتهم بالكامل وحكموا عليهم بالاعدام. وطبعا ما تم تنفيذ حكم الاعدام لانه متوقف ومستمرين في السجن. ما أدري عاد الحين من ذاك اليوم هم مسجونين ماتوا بالسجن للحين عايشين. المهم هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.